إلا بعد وقوعها. وأنتم تعلمون أن غلاة القدرية يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، لكن أكثرهم وجمهورهم على أنه يعلم لكنه لا يقدر، وأن العبد مستقل بخلق أفعاله لا دخل لمشيئة الله وإرادته وخلقه في فعل العبد. إذن فاستفدنا من هذه القصة أن القدرية قد ظهروا في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واستفيد أيضا من هذه القصة التي سقناها تبرؤ عبد الله بن عمر وهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم من بدعة القدرية، قد تبرأ منهم رضي الله تعالى عنه. فالقدرية إذن هذه البدعة من أول البدع التي ظهرت، وإذا اختلف العلم في أول بدعة ظهرت، هل هي بدعة الخوارج هل هي بدعة الخوارج أو بدعة القدرية، اختلف في ذلك. فمنهم من قال بدعة القدرية واستدلوا بهذا، وقيل إنها بدعة الخوارج، ويقصدون بذلك أن أصلهم وعقصهم الذي خرجوا من صلبه ظهر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال يخرجوا من ذئبها. إذن الشاهد، قلت هذه القصة استفيد منها أن القدرية من أهل البدع والضلال، فقد تبرأ منهم عبد الله بن عمر. واستفيد من القصة أن التابعين كانوا يرجعون فيما استشكلوه إلى الصحابة رضي الله عنهم، كان التابعون يرجعون في المسائل المختلف فيها والتي فيها نزاع إلى أصحاب رسول الله، فيؤخذ منه وجوب الرجوع للعلماء وللمتبعين للسلف، لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذه القصة بلا شك فوائد كثيرة جدا، ويستفاد منها أيضا أن المفتي ينبغي أن يذكر الحكم ويذكر معه دليلا لمن يفهم الدليل، إن كان السائل طالب علم أو كان مبتدئا في الطلب أو ممن يمكنه أن يفهم الدليل ويستوعبه، فيستحسن أن يذكر الحكم ويذكر معه الدليل، خصوصا إذا كان السائل طالب علم متمكنا. أما إن كان السائل من عامة المسلمين وممن لا يمكن أن يستوعب الحكم الدليل ولا أن يفهم وجه الاستدلال به، فلا يذكر له الدليل لئلا يكون الدليل فتنة له. أحيانا قد يكون ذكر الدليل فتنة للسائل، لماذا؟ لأنه يكون وجه الاستدلال به دقيقا خفيا لا يدركه إلا العلماء وطلبة العلم، فولو ذكر له الدليل هذا بالنسبة للعام يستوي عنده ذكر الدليل مع عدم ذكر الدليل إذا كان وجه الاستدلال به خفيا دقيقا. أما إن كان طالب علم ويمكن أن يفهم وجه الاستدلال بالدليل فيذكر له الدليل، لأن القصد بذكر الدليل هو فهم وجه الاستدلال به. أما مجرد والدليل كذا وأنت لم تفهم محل الشاهد من الدليل ولا وجه الاستدلال بالدليل فلا معنى لذلك. أيضا حديث جبريل هذا الذي سقته لكم نستفيد منه أن الملائكة تتمثل في صورة البشر، الملائكة قد تتغير هيئتها وخلقتها التي خلقها الله تعالى عليها وتأتي على صورة البشر، وذلك بقدرة الله تبارك وتعالى وإذنه. الله تعالى هو الذي جعل فيهم هذه القدرة، ولا يتمثلون في هيئة البشر إلا بإذن الله عز وجل، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، طائعون لله تعالى، فيتحولون عن خلقتهم وصورتهم إلى صورة البشر إذا أمروا بذلك. والدليل على هذه القصة جبريل هل أتى على صورته؟ لا. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على صورته ذكر أن له 600 جناح، الصحيحين قال له 600 جناح، هذه صورته. وصورة الملائكة أن لهم أجنحة كما ذكر ربنا في مطلع صورة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. إذن جبريل في هذه القصة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة بشر. وفي بعض الروايات في صورة دحية الكلب صحابي رضي الله تعالى عنه. وهذا الأمر وهو تمثل جبريل وغيره من الملائكة في صورة البشر ثابت في القرآن الكريم في غير ما قصة ووقع قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فمريم عليه السلام لما أتاها جبريل أتاها في صورة بشر فتمثل لها بشرا سويا. وأيضا إبراهيم أتته الملائكة في صورة بشر أتوه ضيوفا، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، جاءوه في صورة بشر. ولوط عليه السلام أتته الملائكة في صورة بشر. فهذا أمر وممكن وواقع بقدرة الله تعالى وأمره وإذنه جل وعلا. مما يؤخذ من أول الحديث في مطلع الحديث، قال عبد الله بن عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل. ماذا تفعل قولي بينما نحن جلوس إذ طلع؟ أي فجأة كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ففجأة خرج علينا رجل. ولذلك إذ هنا إعرابها حرف فجأة. وكلما وقعت إذ أو إذا بعد بين أو بينما فهي حرف فجأة. بينما نحن جلوس إذ طلع، بينما كنا إذ وقع حرف فجأة. إذ طلع علينا رجل، خرج علينا رجل، ذكر وصفه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر أو الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. أنا أذكر هذه الصفات، شنو فائدة الصفات إلى الراوي عمر؟ فائدة ذكرها أنه أراد أن يبين أن هذا الرجل ظهر على مظهر عجيب يثير العجب، فلا هو مقيم ولا هو على صورة الغريب. معلوم أن الغريب والمسافر يرى عليه أثر السفر، يظهر عليه شيء من الوسخ بسبب السفر لأنهم كانوا يسافرون كما تعلموا في السحاري وكذا، فيظهر على المسافر أثر السفر. هذا الرجل ما ظهر عليه شيء من ذلك، ثيابه نقية ولونه كذلك حسن، فما ظهر عليه أثر السفر. ولا هو مقيم يعني ليس مسافرا، إذن هو من الناس المعروفين وهم يعرفون الناس، فليس هذا ممن يسكن بالمدينة ولا ممن يعرفه الناس. إذن كأنه يقول مظهره يثير العجب، فلا هو مقيم نعرفه ولا هو على شكل الغريب المسافر. قال ولا يعرفه منا أحد. إذن فمن أول الأمر تعجبوا من حاله قبل أن يسأل. أما بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت، زاد عجبهم منه. كيف هذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماشي شي واحد خديم ولا هذا لا يعرفنا، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه كما سيأتي. لأن الأصل أن السائل جاهل بالمسؤول عنه، فكيف يقول صدقت؟ من الذي يقول صدقت؟ من كان عالما بالجواب، من كان عالما بالجواب إذا أجبته يقول صحيح صدقت، فيصدق جوابك لأنه يعرفه. والأصل في السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاهل بالحكم، فلذلك تعجبوا من قوله للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت. إذن يقول لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه على ركبتيه ووضع كفيه على فخذه. أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي نفسه، جعل فخذي النبي صلى الله عليه وسلم على فخذيه، الضمير يعود إلى جبريل نفسه، على فخذي نفسه. وهذه سورة المتأدب، سورة من سور الأدب وخصوصا للمتعلم. إذا جلس على السورة المعروفة، جلس وأسند ركبتي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه، فهي هيئة المتأدب. فيستفاد من هذا ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم أو المتعلم عموما من الهيئة التي يكون فيها شيء من الأدب، خصوصا أمام العالم أو أمام المعلم. عموما أمام المعلم أو العالم ينبغي أن يكون على هيئة حسنة كما فعل جبريل، وذلك فيه تعظيم للعلم بغض النظر عن العالم، في ذلك تعظيم لما يحمله المعلم أو العالم من العلم الشرعي بغض النظر عن شخصه. قال إذن يستفاد من هذا الأدب من الأدب، ويستفاد أيضا من هذه القصة أنه ينبغي للسائل أحيانا أن يسأل عما يعلم إذا أراد بذلك أن يتعلم غيره. ينبغي للسائل أن يسأل عما يعلم حكمه وقصده أن يتعلم غيره من الحاضرين. فلو كان أحد منا في مجلس ويعلم أن بعض الناس على مخالفة أو يقع في معصية وهو عنها غافل لا يسأل عنها ويظن أنه على حق وعلى صواب، فيمكن أن يسأل غيره عن تلك المسألة دون أن يعين شخصا ما عن تلك المسألة وهو يعلم حكمها وقصده أن يتعلم الناس أن يعرف الحاضر. كما فعل جبريل، جبريل هنا يعرف الجواب عن هذه الأسئلة لكنه سأل ليتعلم الناس. من سأل ليتعلم الناس كان له أجر التعليم، يعد معلما، كيف تحسب هو من المعلمين حتى هو معلم. من سأل عن حكم يعلمه ليتعلم غيره كان معلما وينسب العلم إليه وكأنه هو الذي علم. ولذلك في هذه القصة هذه خلينا نرسل في آخر الحديث، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن المعلم من؟ شكون اللي علمنا في هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أجاب عن الأسئلة؟ من الذي علم الناس الدين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جبريل هو سبب، فلما كان سببا في التعليم نسب إليه، قال يعلمكم دينكم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو المباشر للتعليم وجبريل هو المتسبب فيه فنسب إليه لأنه هو السبب. إذن قال في الحديث يا محمد أخبرني عن الإسلام، وعبر بذلك لأنها عبارة يعبر بها الأعراب في الغالب لئلا يظهر للصحابة من هو ليعمي على الصحابة وليظن أنه من عامة الأعراب الذين ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النداء. أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا آخر الحديث. بماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ببيان أركان الإسلام. وسأله عن الإيمان فأجابه بأركان الإيمان الستة. إذا خلاصة الجواب عن الإسلام والإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة بالأمور الظاهرة، وفسر الإيمان بالأمور الباطنة، ويستفاد من هذا أن كلمتي الإسلام والإيمان إذا اجتمعتا افترقتا. ففي هذا الحديث اجتمعتا، فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم سئل عن الإيمان، فلما سئل عنهما فسر الإسلام بمعنى وفسر الإيمان بمعنى آخر. إذا اجتمعت كلمة الإسلام والإيمان في كلام واحد وفي سياق واحد فيفرق بينهما في المعنى، فيفسر الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة. لماذا؟ لأن هذا هو المناسب لمعنى الإسلام والإيمان. فالمناسب لمعنى الإسلام مش الإسلام، الاستسلام لله والانقياد له. المناسب لمعنى الإسلام هو الأعمال، هذا المعنى الإسلام الأعمال الظاهرة، لأن الاستسلام والانقياد يظهر عند امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وذلك بالفعل الأعمال الظاهرة. وفسر الإيمان بما يناسبه، لأن معنى الإيمان تصديق والإقرار، فالذي يناسبه هي الأعمال الباطنة. إذا الحاصل الذي أردت أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت في الكلام افترقت في المعنى، وإذا افترقت ذكر كل واحد منهما على حدة اجتمعت في المعنى. واضح؟ ففي هذا الحديث اجتمعتا فافترق معناهما، ولكن في غير هذا الحديث في نصوص أخرى يذكر الله الإسلام مفردا. إذا ذكر الإسلام وحده فالمراد به الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا ذكر الإيمان وحده فالمراد به الأعمال الظاهرة والباطنة. ولذلك في بعض الأحاديث في الصحيحين في البخاري ومسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم إلى آخره، ففسر الإيمان بأعمال الظاهرة. إذا انفرد كل واحد من واحدة فإنه يشمل الأعمال الظاهرة ومن انفرادهما مثلا من انفراد الإسلام قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هنا ذكر الإسلام وحده فيشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. ومن انفراد الإيمان قول الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ما المراد بالإيمان؟ أعمال الظاهرة والباطنة لأنه ذكر مفردا، فإذا اجتمع معا فقد بينا المعنى. ومنه من اجتماعهما قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا. فالإيمان له معنى والإسلام له معنى لأنهما اجتمعا. ومن أمثلة أو مما يشبه هذا الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت العكس كلمة الفقير والمسكين، فإذا ذكر الفقير والمسكين معا افترقا في المعنى، يفسر الفقير بمعنى والمسكين بمعنى، واختلف أهل العلم في الفروق بينهما. فقيل الفقير هو الذي يملك قوت يومه دون زيادة، والمسكين هو الذي لا يملك قوت يومه، وقيل غير ذلك. فالمقصود أن بينهما فرقا إذا اجتمع كقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لكن إذا ذكر الفقير وحده أو المسكين وحده فإنه يشمل الآخر. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في زكاة الفطر أنها طعمة للمساكين، فيشمل ذلك أيضا الفقراء، فالفقراء والمساكين بمعنى. أيضا من الكلمة التي إذا اجتمعت افترقت البر والتقوى. كلمة البر والتقوى إذا اجتمعتا يفرق بينهما في المعنى بتفريق دقيق، وإذا افترقتا شملت إحداهما الأخرى ونحو هذا. إذا أول شيء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، أول ركن من أركان الإسلام بدأ به يشقى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بأول ما فسره به بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهاتان الشهادتان متلازمتان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا بد منهما معا. ولذلك من أتى بشهادة أن لا إله إلا الله دون الشق الثاني وهو شهادة محمد رسول الله من الإنس أو من الجن كان من أهل النار، كان كافرا ومن أهل النار، فهما متلازمتان ولازمتان لكل مكلف بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي تبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، هاتان الشهادتان لازمتان لكل مكلف من الإنس أو من الجن. ففي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذا لازمتان لا تنفق أحدهما عن الأخرى من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لأن تقوم الساعة، فمن أتى بالشق الأول دون الثاني كان كافرا ومن أهل النار. أما الشق الأول من الشهادتين أو الشهادة الأولى فهي شهادة أن لا إله إلا الله، معناها معروف لا يخفى عليكم، لا معبود بحق إلا الله ولا معبود حق إلا الله. فاشتملت هذه الشهادة على ركنين، الركن الأول النفي العام لجميع ما يعبد من دون الله، والركن الثاني الإثبات الخاص بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، إثبات العبادة لله وحده. فلا إله فيها نفي العبادة عن جميع عن كل ما يعبد من دون الله، وإلا الله فيها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. ولذلك انتبهوا هنا ليصح المعنى لا بد من أن نقدر الخبر مخصوصا. الأصل في اللغة العربية أن الخبر المحذوف يقدر عاما، يقدر بموجود أو كائن ونحو ذلك، ولكن هنا في الشهادة يقدر خاصا. لماذا؟ لدلالة القرائن الشرعية على ذلك. لا إله إلا الله لا نفية للجنس، إلها اسمها، أين الخبر؟ محذوف قطعا. هل تقديره موجود أو حق؟ الأصل في النحو في اللغة أن يقدر الخبر عاما، لا إله كائن موجود، لكن هنا في الشهادة دلت القرائن ودلت الأدلة الشرعية على أنه خاص وليس عاما، وعلى أن الخبر المحذوف تقديره لا إله حق إلا الله. وهذا الأمر موجود في العربية ولا خاص غير الشهادة؟ لا، موجود في اللغة العربية، الخبر المحذوف الأصل فيه يكون عام، إلا إذا دلت القرائن عليه فيكون خاصا، معروف هذا في النحو في اللغة عموما، إذا دلت القرائن عليه وجب أن يقدر خاصا. هنا إذا قدرناه عاما يفسد المعنى. إذا قدرنا عن لا إله الوجود يكون المعنى فاسدا، ويكون هذا مخالفا لما قرره الله تعالى في القرآن. فقد ذكر الله تعالى في القرآن أن هناك آلهة كثيرة موجودة لكنها تعبد بالباطل، آلهة كثيرة موجودة. فإذا كان معنى الشهادة لا إله موجود، فقد أبطلنا الآيات التي أثبت الله فيها وجود الآلهة الكثيرة من دون الله. إذا ما هو المنفي؟ وجود الآلهة أو عبوديتها؟ عبودية الآلهة موجودة لكن عبادتها ليست بحق، وإنما هي معبودة بالباطل. لا إله حق أي يستحق العبادة، معبود بحق إلا الله تعالى. هذا معنى شهادة النبي باختصار، شهادة أن محمد رسول الله، الشق الثاني، وأشهد أن محمدا رسول الله. ما معنى هذا الركن أو هذا الشق الثاني من شقي الشهادة؟ أشهد معلوم معناه أعترف وأقر بأن محمد رسول الله، أي لا متبع ولا قدوة إلا لي إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ومقتضى ذلك، مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، أن تطيعه في كل ما أمر به، وأن تترك كل ما نهى عنه، وأن تصدقه في كل ما أخبر به، وأن لا تعبد الله تعالى بأي عبادة كانت صغيرة أو كبيرة إلا على وفق سنته، إلا كما شرع عليه الصلاة والسلام وكما بين وجاء عنه صلى الله عليه وسلم. ولازم هذه الأمور كلها محبته صلى الله عليه وسلم، وتقديم محبته على كل أحد، تقديم محبته على الزوجة والأولاد والمال بل وعلى النفس. مقتضى هذه الأمور أن تقدم محبته على كل مخلوق كائنا من كان، فلا محبوب لك من المخلوقات تقدم محبته على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا وقدم حبه على نفسه وأولاده وماله، فيلزم من ذلك أن يطيعه فيما أمر، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن يصدق كل ما أخبر به، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. الأمور الأربعة لازمة للمحبة الصادقة المقدمة على ما ذكرت. إذا هذا معنى شهادة محمد رسول الله. ومن تأمل الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يجد أنه لا تصح عبادة ولا تقبل عبادة من العبد إلا بمقتضى الشهادتين. لا تصح عبادة من العبد إلا بمقتضى الشهادتين، بمعنى أن هاتين الشهادتين يجب على العبد أن يستصحبهما في كل عبادة، أي عبادة من العبادات تستصحب فيها الشهادتين. كيف ذلك؟ لأن مضمون شهادة أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله، ومضمون شهادة أن محمد رسول الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادة لا تصح إلا بإخلاص المتبع. لا بد في العبادة من الإخلاص لله، وهذا مضمون أشهد أن لا إله إلا الله، ولا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مضمون أشهد أن محمدا رسول الله. فإذا فقد الإخلاص، لو أن أحدا تابع عبادة دون إخلاص فكأنه أخل بالشق الأول من الشهادة، ولذلك تكون عبادته مردودة عليه، لا يقبلها الله تعالى منه، وذلك لفقد الإخلاص لله تعالى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أعمالهم كسراب بقيعة لأنها ليست لله تعالى. وإذا فقد الشق الثاني وهو المتابعة، كانت العبادة مردودة على صاحبها، من أحدث في أمرنا هذا ليس منه، بل قال من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيشمل هذه الرواية من أحدث وفعل ومن قلد وفعل. من عامل أعم من قوله من أحدث، تشمل من أحدث البدعة وفعلها، ومن قلد غيره وفعلها ولو لم يحدثها فإن عمله مردود عليه. فلا بد من الإخلاص والمتابعة، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الركن الثاني والثالث والرابع والخامس من أركان الإسلام لا أخفى عليكم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الأركان الأربعة ستأتي معنا إن شاء الله في الحديث بعد هذا الحديث، لأن بعد هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس شهادة إلى آخره، فهناك إن شاء الله يعلق على هذه الأمور الأربعة. لما سأله صلى الله عليه وسلم، لما سأله جبريل عن هذا وأجاب، قال جبريل صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدق. وقد قبلكم وجه العجب، لماذا تعجبوا؟ لأن الأصل في السائل أنه يجهل المسؤول عنه، فكيف يصدق المسؤول؟ كيف يصدق؟ إذا قوله صدقت يفيد أنه عالم بالجواب، وسؤاله يدل على أنه جاهل، لذلك تعجبوا ووقعوا في خيرة. السؤال الثاني قال فأخبرني عن الإيمان، فأجابه بذكر الأركان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الستة. أول ركن من أركان الإيمان ذكر له أن تؤمن بالله، لماذا؟ لأن هذا الركن هو أساس الأركان الأخرى كلها، هو أساسها. لا يمكن أن تجد عبدا يؤمن بالملائكة ولا يؤمن بالله، موجود أي موجود أبدا، يؤمن بأن الملائكة حق ولا يؤمن بالله، أو يؤمن بالرسل ولا يؤمن بالله، أو يؤمن بالكتب ولا يؤمن بالله، هذا غير موجود أبدا إلا من أحمق، وإلا العاقل لا يوجد من هذا. فلما كان الإيمان بالله هو أصل تلك الأركان بدأ به، قال أن تؤمن بالله. إذا الإيمان بالله تعالى هو أساس تلك الأمور الآتية. مش معنى كلامي أساس تلك الأمور الآتية أن من أتى بالإيمان بالله وأخل بشيء من الأركان الستة فهو مؤمن، والعكس ليس بصحيح، لا، من أخل بركن من أركان الإيمان فهو كافر، سواء السادس أو الخامس أو الأول، وإنما قصدي بأنه الأساس والأصل أن تلك الأركان الأخرى تبنى عليه، بمعنى لا يمكن أن تجد العبد مؤمنا بتلك الستة إلا إذا كان مؤمنا بالله تعالى، مع أن العكس حاصل، قد تجد بعض الناس يؤمن بالله لكن لا يؤمن باليوم الآخر، المشركون يؤمنون بالله لا يؤمنون باليوم الآخر، قد تجد عبدا يؤمن بالله لكن لا يؤمن بالقدر في القدرية، يؤمن بالله لكن لا يؤمن بالملائكة، نعم هؤلاء كفار إلا أنه قد يوجد، لكن العكس غير موجود، لذلك النبي بدأ بالأصل والأساس الذي تبنى عليه الأركان الأخرى، إذن فقال أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يشمل أربعة أمور: الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، الإيمان بوجوده جل وعلا خلافا لفئة قليلة من الناس ممن ينكر هذا من الملحدين، ممن ينكر وجود الله تعالى، فالإيمان بالله يقتضي أن تؤمن بوجوده جل وعلا، وبعد ذلك تؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أما توحيد الربوبية فلا يخفى عليكم، وأن تفرد الله تعالى بأفعاله التي يختص بها، فتفرده بالخلق والرزق والملك والتدبير والتصرف التام في الكون ونحو ذلك من أفعاله جل وعلا. وأما توحيد الألوهية فمعناه أن تفرد الله تبارك وتعالى بجميع العبادات التي يتقرب بها إليه، فلا تشرك معه غيره في عبادة من العبادات، جميع ما يتقرب به إلى الله تصرفه لله وحده لا شريك له، فتوحده في العبادة، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، لذلك بعض العلم يعبر عنه بهذا توحيد العبادة، فجميع العبادات تصرفها لله وحده لا شريك له، من صلاة وصيام وزكاة وحج ودعاء ورغبة ورهبة وخشية وخوف واستعانة واستغاثة وذبح ونذر وغير ذلك من العبادة، لأنه هو المستحق لها تعالى. الرابع أن توحده في أسمائه وصفاته، فتثبت له جميع ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومقتضى ذلك أن تنزهه عن كل عيب ونقص، كل شيء فيه تنقيص من الله تعالى وتعييب لله جل وعلا وجب أن تنزهه عنه، فتثبت له ما جاء في كلامه أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كما أثبت، الله أثبت وجب أن تثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لربه وجب أن تثبت، لكن إياك أن تتصور أو أن يتخيل أو أن يتبادر إلى ذهنك أنه مثل خلقه في تلك الصفات، وأنه متصف بنقص أو عيب جل وعلا، منزه عن كل ما يخطر ببالك من العيب والنقص جل وعلا. وهذا مقتضى قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تعالى في هذه الآية أثبت ونزل، أثبت لما قال وهو السميع البصير، أثبت السمع والبصر، ونزه نفسه عن مشابهة المخلوق لأن في ذلك نقصا في حقه تعالى. مشابهة الخالق والمخلوق نقص أم لا؟ نقص، لأن المخلوق ناقص، فإذا شبهت الخالق بالمخلوق كان كذلك ناقص، لذلك قال ليس كمثله شيء تبارك وتعالى. وعلى هذه الآية قس جميع ما أثبته الله لنفسه، اجعل هذه الآية قاعدة لك في إثبات كل ما أثبته الله لنفسه مع تنزيهه جل وعلا عن كل عيب ونقص. إذن هذا الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. الركن الثاني قال وملائكته، أن تؤمن بالملائكة إجمالا، وأن تؤمن بما أخبر الله تعالى به عنه. الله تعالى أخبرنا بعض الأمور عن الملائكة، فنؤمن بالملائكة إجمالا وبأنهم خلق ممن خلق الله تعالى، وأنهم يطيعون الله عز وجل ويسبحونه ولا يفترون عن عبادته، وأنهم لا يعصونه جل وعلا، ونؤمن بما أخبر الله تعالى به عنه. فلما أخبرنا الله به عن الملائكة أخبرنا عنهم أنهم خلقوا من نور، خلقهم الله تعالى من نور، خلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما ذكر في القرآن من طين، وخلق الملائكة من نور. في الصحيحين في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي في القرآن في آيات متعددة وفي سور مختلفة أنه خلق من تراب من طين إلى آخره. مما أخبر الله به عن ذلك أنهم ذو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، كما تقدم في مطلع سورة فاطر، وقد ذكر الله تعالى وقد ذكر النبي أن لآدم 600 جناح. مما أخبر الله به عن الملائكة أنهم خلق كثير، عددهم كثير جدا، لا يعدون ولا يحصون بالنسبة لنا، ماشي بالنسبة لله تعالى. إذا هم خلق كثير لا يعد ولا يحصى بالنسبة لنا، والدليل على أنهم خلق كثير جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الملائكة يدخلون إلى البيت المعمور في السماء السابعة كل يوم يدخل منه 70,000 ملك ثم لا يعودون، ومما يدل على أنهم عدد كثير ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. إذا جهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام، إذا ضرب 70,000 هؤلاء فقط الموكلون بهذه المهمة، أما غيرهم فلا يعد ولا يحصل. كل يوم يدخل إلى البيت المعمور 70,000 ملك ثم لا يعودون، إذا خلق كثير جدا فوق ما تتصور. وهؤلاء الملائكة الذين خلقهم الله منهم من كلف بالوحي جبريل، ومنهم من كلف بالنفخ في الصور إسرافيل، ومنهم من كلف بالقطر ميكائيل، ومنهم من كلف بقبض أرواح العالمين إلى آخره. فالشاهد هؤلاء الملائكة مفرقون على مهمات متعددة كلفهم الله تعالى ووكلهم بها كما ذكرت لكم، فمنهم الموكل بالقطر والموكل بالموت والموكل بالوحي والموكل بالأرحام وبالجنة والنار إلى غير ذلك، وهم كما ذكرت مستسلمون منقادون لأمر الله تعالى. إذا هذا هو إيمان الملائكة إجمالا، لكن تفصيلا هل نعرف بعض الأفراد من الملائكة؟ نقول نعم، سمى الله تعالى لنا بعضا منهم، قد جاء ذكر بعض منهم بأسمائهم في القرآن والسنة، فممن جاء ذكره باسمه جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار ومنكر ونكير جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب علينا أن نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا. إجمالا نؤمن بمن سمي منهم ومن لم يذكر اسمه، وتفصيلا نؤمن بمن ذكر لنا اسمه أو ذكرت لنا مهمته. إذن هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان. الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب وكتبه، بالكتب المنزلة من السماء التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله وأنبيائه. ما معنى الإيمان بالكتب؟ هو الإقرار بها، أن نقر ونصدق بأنها منزلة من الله تبارك وتعالى. أولا أن الله أنزل على أنبيائه الكتب وعلى رسله، وقد ذكر الله تعالى ذلك في القرآن أن الله أنزل على أنبيائه ورسله الكتب أو الصحف، فوجب الإيمان بذلك والإيمان بأنها منزلة من عند الله، واعتقاد أن ما فيها حق مما لم يصير مما لم يلحقه تحريف ولا تغيير. ما في تلك الكتب التي أنزلها الله كما أنزلها الله حق يجب الإيمان به وتصديقه يعني في الجملة، إلا ما دخل ذلك من التحريف والتغيير فإننا لا نؤمن به لأنه ليس من الله تعالى. وأن هذه الكتب أو الصحف منزلة غير مخلوقة لأنها من الله، لأنها كلام الله وكلام الله غير مخلوق تبارك وتعالى، وأنها مشتملة بلا شك على أصل الأصول على التوحيد، فيها دعوة للتوحيد وفيها ترغيب وترهيب وفيها وعد ووعيد وفيها ذكر منهج أهل السعادة وطريق أهل الشقاوة. وهذه الكتب كذلك نؤمن بها إجمالا وتفصيلا. إجمالا نؤمن بما ذكر منها إجمالا في القرآن الكريم مما أنزل على أنبيائه ورسله، ونؤمن بها تفصيلا أي بما سمي لنا منها. فقد سمى الله تعالى لنا من هذه الكتب بعض الكتب، فمن الكتب التي أنزلها الله على رسله وذكرت بأسمائها في القرآن الكريم التوراة المنزل على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والزبور المنزل على داود، وصحف إبراهيم. فما جاء منها تفصيلا نؤمن به. فقد ذكر الله تبارك وتعالى صحف إبراهيم وموسى في موضعين في القرآن الكريم في سورة النجم والأعلى، وذكر الله تعالى زبور داود في موضعين في النساء والإسراء، وذكر الله تعالى التوراة والإنجيل في كثير من الآيات القرآنية. وأكثر الكتب ذكرا في القرآن الكريم هو الكتاب المنزل على موسى، لأن أكثر رسل الله ذكرا في القرآن هو موسى، أكثر من ذكر في القرآن موسى، وأكثر كتاب ذكر هو الكتاب المنزل على موسى، وقد ذكره الله تعالى بأسماء متعددة، فأحيانا يعبر عنه بالتوراة، وأحيانا يذكر بالكتاب، وأحيانا بالفرقان، وأحيانا بلفظ الضياء، وأحيانا بلفظ الذكر، وكل هذا المراد به التوراة، جاء إطلاق هذه الألفاظ عليها. لكن المهيمن على هذه الكتب وعلى ما جاء فيها هو القرآن الكريم، فهو آخرها وخاتمتها، والمهيمن على ما جاء فيها والذي فيه نسخ لبعض ما ذكر فيها في القرآن الكريم، نسخ لبعض ما جاء في تلك الكتب، أي من الحق بعض ما جاء في تلك الكتب من الحق جاء نسخه في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو المهيمن عليها كلها، ولذلك وجب على كل من كان يؤمن حقا بالتوراة ويؤمن حقا بالإنجيل أو بغيرهما من الكتب أن يؤمن بالقرآن بعدما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن مصدق لما جاء في تلك الكتب، ليس مكذبا، مصدق لما جاء في تلك الكتب ومبين أنها حق، لكنه بين أنه ناسخ لما جاء فيها، وأن الواجب على الناس بعد نزول القرآن أن يتبعوا ما جاء فيه فإنه حق. والذي نسخ فيها بلا شك في القرآن الكريم مما جاء فيها هو الأحكام الفرعية، الأحكام الشرعية الفرعية، أما الأخبار فلا يدخلها نسخ، وأما أصول الدين فلا نسخ فيها، يعني ما جاء في تلك الكتب من بيان العقيدة، مسائل العقيدة لا نسخ فيها، وما جاء فيها من الأخبار التي وقعت أو ستقع في المستقبل لا نسخ فيه، لكن فيها نسخ لبعض الأحكام، فيها بيان لبعض ما كان هناك من الحلال والحرام مما ليس في شرعنا كذلك، إما أن يكون الشيء حلالا فيصير حراما أو العكس يكون حراما فيصير حلالا. ولذلك القرآن الكريم هذا له ميزة، هو آخر الكتب تنزيلا، وله خصائص ومميزات على غيره من الكتب. من خصائصه أنه معجزة، أن الله تبارك وتعالى لما أنزل القرآن جعله معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم ما حصل به الإعجاز والتعجيز للكفار والمشركين هو القرآن الكريم. تحداهم الله تعالى بأن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، بل بسورة مثله فلم يستطيعوا، فهو معجزة. وحفظه الله تبارك وتعالى من التحريف والتغيير بخلاف غير من الكتب السابقة، دخلها التحريف والتغيير، لكن هذا الكتاب حفظه الله تبارك وتعالى من ذلك كله. ثم هذا الكتاب مخالف لغيره من الكتب، فإنه نزل منجما مفرقا خلال 23 سنة على حسب الحوادث والنوازل، بخلاف الكتب المنزلة الأخرى فقد نزلت جملة واحدة. إذا هذا الركن الثالث من أركان الإيمان. الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، وتؤمن برسله كذلك إجمالا وتفصيلا. ما معنى الإيمان بالرسل؟ يجب على كل مسلم أن يقر ويعترف ويعتقد أن الله تبارك وتعالى أنزل أنبياء ورسلا يدعون إليه تبارك وتعالى، يدعون الناس إلى التوحيد قبل محمد صلى الله عليه وسلم. قد أنزل الله تعالى رسلا وأنبياء يدعون الناس إلى توحيد الله تعالى، ويدعون الناس لعبادة الله وحده لا شريك له، ويحذرون الناس من الشرك والضلال والمخالفات الشرعية مما يكون سببا في دخولهم نار جهنم. فالشاهد نؤمن إجمالا أن هناك أنبياء ورسلا سبقوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بهم جميعا إجمالا وتفصيلا. ومن أنكر ولم يؤمن برسول واحد من الرسل فإنه كافر في الحقيقة بجميع الرسل. من زعم من المسلمين أنه لا يؤمن بنبوة أو رسالة نبي ورسول ذكر في القرآن ولو كان واحدا فإنه كافر في الحقيقة بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكافر في الحقيقة بجميع الأنبياء والرسل. إذن وجب أن لا نفرق بين واحد منهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نعم الرسل يتفاضلون يتفاوتون، فضل الله بعضهم على بعض، لكن نؤمن بهم إجمالا ولا نفرق بين واحد منهم من حيث الإيمان، من حيث الاعتقاد والإقرار بأنهم رسل وأنبياء من الله تبارك وتعالى، هو الذي بعثهم وأرسلهم لهداية الخلق. شنو الغاية من بعثة الرسول؟ هداية الخلق ودعوتهم إلى الله وإرشادهم وبيان طريق الهداية من طريق الهواية، وطريق الرشد من طريق الضلال ونحو ذلك. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وهم الأنبياء والرسل. والأنبياء والرسل الذين يرسلهم الله تعالى للدعوة إليه يرسلهم الله تعالى لجميع المكلفين من الجن والإنس، والرسل يرسلهم الله تعالى للجن والإنس من المكلفين، ولا يرسل الله تعالى من الجن رسلا ولا أنبياء. إذا الرسل والأنبياء الذين يبعثهم الله تعالى يبعثهم من الإنس لدعوة الجن والإنس، ولم يرسل الله تعالى من الجن رسولا، لم يذكر الله تعالى ذلك ولا دليل عليه، بل فيهم النذر. نعم الجن فيهم أهل دعوة، فيهم من ينذرون إخوانهم من الجن، من يدعون إخوانهم من الجن، لكنهم ليسوا أنبياء ولا رسلا، وإنما هؤلاء النذر متبعون لنبي من الأنبياء، متبعون لموسى، متبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويدعون أقوامهم إلى اتباع ما جاء في القرآن أو ما جاء في التوراة أو نحو ذلك، كما ذكر الله تعالى في آخر سورة الأحقاف. قال الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. إذن فيهم نذر إلى آخر الآيات، فلا تخفى عليكم. والفرق بين الأنبياء والرسل أن الرسل هم المكلفون بإبلاغ الشرائع التي أنزلت عليهم، الرسل مكلفون بتبليغ ما أنزل عليهم من الشرائع المستقلة. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا معهم الكتاب، إذن أرسل الله إليهم شريعة يبلغونها ويدعون إليها. وأما الأنبياء فإنهم أوحي إليهم بأن يبلغوا شريعة من قبلهم من الرسل، فالأنبياء كذلك أمروا بالتبليغ، لكنهم يبلغون شريعة سابقة لرسول قبلهم من الرسل. إذا فأحسن فرق بين الأنبياء والرسل هو هذا، أن الرسول أوحي إليه بشرع جديد، وأن النبي أوحي إليه بشريعة من قبله، وهم كلهم الأنبياء والرسل جميعا مأمورون بالتبليغ. فالنبي مأمور بالتبليغ والرسول مأمور بالتبليغ، بل العلماء وهم أقل درجة من الأنبياء مأمورون بالتبليغ فضلا عن الأنبياء. إذا ليس الفرق بينهما أن النبي لم يؤمر بالتبليغ وأن الرسول أمر بالتبليغ، بل الفرق أن الرسول أوحي إليه بشرع جديد والذي أوحي إليه بتبليغ شريعة من قبله. وقد بلغ الأنبياء والرسل كما ذكر الله في القرآن الكريم، أنبياء الله ورسل بلغوا شريعة الله وأدوا الأمانة التي كلفوا بها. قال جل وعلا: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ قال جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. إلى أن قال تبارك وتعالى: وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. فالأنبياء والرسل بلغوا ما أنزل إليهم وما أمروا بتبليغه على وجه التمام والكمال دون تفريط ولا نقصان، عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال الزهري في تفسير هذه الآية: من الله الرسالة ومن رسول الله البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، إلينا وعلينا التسليم، القبول لما جاء به الرسول. ولذلك سمي الرسول رسولا. لماذا سمي الرسول رسولا؟ لأنه مرسل من الله تعالى، لأنه آت برسالة من الله، فالمبلغ آت برسالة من الله تبارك وتعالى يبلغها للخلق، فهو واسطة بين الله تعالى وخلقه، مرسل من الله. فالله مرسل والرسول مرسل، آت برسالة وهي مشتملة على الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الحق والتحذير من الضلال. أو قل بعبارة أخرى: الدعوة إلى ما فيه سعادة الخلق والتحذير مما فيه شقاؤهم. ورسل الله تعالى منهم من قص علينا في القرآن الكريم، ومنهم من لم يقصص، منهم من ذكر الله تعالى قصته وما الذي وقع له مع قومه، وهؤلاء الذين ذكر الله قصتهم منهم من ذكرها تفصيلا ومنهم من أشار إليها وذكرها إجمالا، ومن الرسل من ذكر الله أسماءهم ولم يذكر لنا قصتهم، ذكروا بأسمائهم ولم يذكر الله قصتهم، ومن الرسل من لم تذكر أسماءهم أصلا. واضح؟ ونحن نؤمن برسول الله جميعا، من ذكروا بأسمائهم ومن لم يذكروا بأسمائهم، ومن قص علينا منهم أمره ومن لم يقصص علينا حاله. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والذين قصوا علينا في القرآن بأسمائهم أي الذين ذكرت أسماؤهم في القرآن الكريم 25 رسولا ونبيا، منهم 18 ذكروا في سياق واحد في سورة الأنعام، 18 نبي ورسول في سياق واحد في قول الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه إلى قوله وكنا فضلنا على العالمين. قال جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، هل أول إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا 18. إذن هؤلاء 18 في هذا الموضوع، كم بقي على 25؟ 7 ذكروا في آيات متفرقة في القرآن الكريم. هؤلاء السبعة هم آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل ومحمد عليه الصلاة والسلام. إذن 25 رسولا ذكروا بأسمائهم في القرآن. وقد ذكر في السنة غير هؤلاء ومن الرسل من لم يذكر لا في القرآن ولا في السنة، فالشاهد نؤمن بمن ذكر منهم تفصيلا وبمن لم يذكر منهم إجمالا، نصدق بأنهم رسل من الله وأن الله تعالى هو الذي بعثهم وأرسلهم واصطفاهم واختارهم على غيرهم من العالمين لتبليغ الرسالة وللدعوة إلى الله تبارك وتعالى والدلالة عليه. إذن هذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان، الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، والركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم بعد ذلك سئل النبي اسمع عن الإحسان، ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاهم يعلمهم دينهم. تسليمة الكلام على ما بقي من الحديث وأيضا الفوائد المستفادة من الحديث، نرجعه إلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى ليتيسر على من لا يحفظ الحديث حفظه، لأنه حديث طويل مقارنة مع غيره من الأحاديث، فقد ذكرت أن هذا أطول حديث في متن الأربعين، وإن كان هو في نفسه ليس بالطويل، الحديث هذا بالنظر إلى نفسه لا يعتبر من الطوال، لكن مقارنة مع غيره هو حديث طويل. الله أعلى وأعلى وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.